أن يعمل عند غير المستحق والمشترك له ذلك. أربعة، الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه. الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه. عقد مع عميل الإسلام يجيب له هذا العميل. هنا إيش ابتدأ؟ ابتدأ استحقاق الأجرة. الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه، والمشترك لا يستحقها إلا بتسليم العمل. بتسليم. والمشترك لا يستحقها إلا بتسليم العمل. خمسة، خمسة في الضمان سألخص. خمسة في الضمان، إلهنا ضامن الضمان، إلهنا ضامن إذا تعدى أو قرر. إلهنا ضامن إذا تعدى أو قرر. وكلاهما غير ضامن، وكلاهما غير ضامن ما ترد في حجزي بغير فعل. كلاهما غير ضامن ما ترد في حجزي أو بغير فعل. ما ترد في حجزي أو بغير فعل إذا لم يتعدى أو يفرق. إذا لم يتعدى أو يفرق. هذا من إيش؟ حالة متفق عليه الضمان في عدم الضمان. ويختلفان، ويختلفان لأن الخاصة، ويختلفان لأن الخاصة غير ضامن لما تلف بفعله. ويختلفان لأن الخاصة غير ضامن لما تلف بفعله. والمشترك ضامن. ويختلفان لأن الخاصة غير ضامن لما تلف بفعله. فالمشترك ضامن ولو لم يتعد أو يفرق. والمشترك ضامن ولو لم يتعد أو يفرق. هذه خلاصة من سبق الكلام. المقابلة أجرة له يقول إذا كنا ضامن أو غير ضامن. هذه قضية متعلقة بالضمان، لكن بقي القضية الأخرى. والآن العمل تلف عنده ولا لا؟ عندنا أحوال يضمنه في حالة يضمنه فيها وحالات ما يضمنه فيها. لكن في الجميع نعتبر أجرة لا أجرة. يعني صاحب العمل إيش؟ اتفق مع هذا المقابل إيش؟ أن يسلم. ما سلم العمل. قال ولا أجرة له بما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله للمستأجر. لاحظ لم يسلم ولم يقل لم يعمل. انتبه. فإذا أجرته متعلقة بتسليم العمل. تسليم العمل قلنا قبل شوي. ويستحق الأجرة بتسليم العمل لا بالعمل. قد يعمل لكنه ما سلم. قال لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره، يعني سواء كان العمل بناء أو غير بناء. ثم قال وإن حبس الثوب على أجرته، وإن حبس الثوب على أجرته فكذب، يعني صبح الثوب، لكن امتنع من تسليمه حتى يسلم المستأجر الأجرة. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه من المهم عنده ولا أذن له في مساكنه وهو مستأجر. يقول الآن لم يرهنه عنده فيسأل له الحق في المساكن ولا لا؟ الرهن يجعل المتهم الحق في المساكن ولا صاحبه أذن له. فلا أذن له بمساكنه فلزمه الضمان كالغاصب. لما أمسكه بغير رضا صاحبه كأنه غاصب. والغاصب ضامن بكل حال. يرجع إلى ما شرط له قبل قليل وهو هل أجرته متعلقة بعمله أو بتسليمه فمذهب أنه لا يستحق حتى يسلم عمله مسلم. بقي عند آخر مسألة مؤسسات والهيئات و... هذه قضية مهمة تحتاج إليها وخاصة من الزعامة وهو معرفة تصور الشرعي للواقع العماني أنت الآن فتحت مؤسسة مؤسسة صيانة مؤسسة مقاولة ورشة إصلاح السيارة العامل الذي فيها هل هو خاص أو مشترك؟ هنا ينبغي أن ننظر له من الوراء. فهو من جهة صاحب المحل أجل ليس له أن يعمل عند غيره يستحق الأجرة وإن لم يوجد عامل يعني لو جلس المحل ما جاء أحد يستحق الأجرة وهو بالنسبة للزبائن العملاء أجير مشترك أجير مشترك لكن هل الأجير المشترك الآن هو العامل ولا صاحب المحل؟ صاحب المحل. طيب الآن جاء إنسان فأدخل سيارته أو جهازه في المحل فحصل فيه تلف بفعل الأجير اشتغل به أتلع شيء ما تعدى ولا مع المذهب يضمن لأنه أجير مشترك يعني أن الورشة المحل مؤسسة ضامنة بالنسبة للعمل حصل هذا عمدا خطأ لا فرق عمل طيب بقي من يتحمل هذا الضمان هل هو العامل ولا صاحب المحل ضمان عقد ضمان فالعقد الآن الحاصل مع من العميل إيجار وضمان هل هو مع العامل ولا مع المحل نفسه مؤسسة أو المحل ولا لا هذه هذا العامل هذا يجمع مثال ويطلب الورشة أكثر من عامل فالمتقبل للعمل هو إيش صاحب المؤسسة المحل نفسه المؤسسة نفسه الورشة نفسه صاحبه ثم نأتي لمرحلة أخرى وهي علاقة إيش العامل بصاحب المحل العامل يقول للزبون خلاص أنا صدر أفسدنا سيارتك نضمنها كم 1000 ريال خذ 1000 ريال انتهى باقي هل لصاحب المحل أنه يضمن العامل لأنه اللي السبب خاص جرو حكم الأجير الخاص طبق على قاعدة الأجير الخاص ولا لا والأجير الخاص هل يضمن مثلها بفعله إلا إذا تعدى فرضه الخاص مؤسسة تحميل العمال مثل هذا غير وجه ما دام ائتمنته وجعلته أمام الناس إذا حصل منه وعلمت أنه غير عامل ما تعمل ما تعدى ما فرط وإنما جرى العمل المعتاد وهذا كثير ضرر عمل المحتاج يخطئ الإنسان فيحصل بذلك ضرر فنقول بالنسبة للزمون حقه ثابت لأن المقابل له أجير مشترك هو على المذهب ضامن، لكن يبقى هل يتحمل العامل؟ هنا قاعدة أجير الخاص، هو بالنسبة لك صاحب المحل أجير الخاص، فالأجير الخاص إذا علمت أنه لم يتعمل ذلك فإنه لا يضم، ولا يجوز لك إيش تضمين. كثير من الناس يصدم السوار يصدم مرات ولا لا السائق لا مش خاص أجير خاص. فإذا كان اللي حصل منه بغير تعرف أنه بغيري تعدى وتفريق تعدى ولا تفريق ليس لك أن تحمل، لأنه إيش أجير الخاص بالنسبة لك إيش غيره غير الله. أجير الخاص لا يضمن ما تركه بفعلي فعله قيادة، قدر الله شيء وصل حاله هما من تعدى وفرط هذا أو جنبه وحسب عليه هما. الشاهد هنا أنه ليس لصاحب هذا أنا محمد، وهكذا يقال بسائر في سائر العمال خادمة في البيت نفس القضية أتلفت شيئا ليس لصاحب البيت أن يحمل إذا علم أنه لم يكن بعمدنا. قلنا الخاص الأجير الخاص ليس له أن يعمل عند غير المستأجر، نعم مثلا العمال خاصة العمال الجامعة ربما أحيانا بعضهم يقولون له اعمل لنا كذا ويطور بشيء يعتبر أجير خاص سألوا الجامعة سألوا الكثير نعم اشترط على الأجير الخاص لأن لو حصل حادث أو شيء شرط البناء في العقد قاعدة المذهب أنه لا يصح لكنه يحتاج مراجعة ندخل على مسألة جديدة وهي أحكام الأجرة. قال ماذا تجب عندنا ثلاثة أحكام سنتكلم عنها تجب الأجرة بالعقد. شيخ أحكام ضمان العين المؤجرة فيما إذا استأجر عينا وأين ستذكر ضمان العين المؤجرة إذا تلفت في يد المستأجر أين ستذكر؟ نصنع على أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر يعامل على أنه لا يضمن التعدى هذا اللي المؤجر كل حمل مؤسسات وغيرها شركات التقسيط على اختراع إيجار منتهي بالتمليك، يعني إيجار منتهي بالتمليك عقد الإيجار يجعل الضمان عليه المؤجر ولا لا؟ نعم. والبيع ينقل العين للمشتري، لكن هذه مصلحة يكون الضمان على الطرف الثاني يكون مستأجر ما يكون مانع، لأن إذا سدد النخلة إذا ما سدد رجعناها من هذه ملك، إذا حصل له حادث قلنا ضمان عليك عليك لأنك مستأجر ماشي عفوا لأنك مشتري، وإن ما سدد خذناه وقلنا مستأجر ليس مانع، وهم أرادوا أن يجمعوا بين مصلحة العقلين كلها تكون طرف واحد والمسؤولية على طرف الشرع الشرع إما عقد بيع فضمانه على المشتري لكن العين يظل للمشتري أو عقد إجارة فضمانه على من؟ المؤجر المؤجر وليس المستأجر. ونحن نقول إذا أردتم أن تكون العين لكم لكن ضمانها عليك وإن أردتمها للمشتري فهي له هو ضمانها عليك. أما أن يكون العين لكم وضمانها عليه هذا لا يكون شرط، لا يكون شرط، فالضمان يكون لي، الضمان يكون على مالك، يكون تجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، يعني كثمن في البيع وكالصداق في النكاح، هذا الوجوب، تجب الأجرة أي تثبت في ذمة المستأجر معنى وجوب الأجرة، أو تجب الأجرة بالعقد أي تثبت في ذمة المستأجر في التوبة، نستطيع أن نفرق بين الوجوب والاستحقاق والاستقرار. تجب أي تثبت في ذمة المستأجر ويملكها المؤجر، أي تثبت في ذمة المستأجر ويملكها المؤجر، لكن لا يملك المطالبة بها، لكن ولكنه لا يملك المطالبة بها. المؤجر بمجرد العقد ملك الأجرة، لكن لا يملك. مرة أخرى، معنى تجب الأجرة هي تثبت في ذمة إيش؟ المستأجر، ويملكها المؤجر، لكنه لا يملك المطالبة بها. طيب، يقول تجب الأجرة بالعقد، يعني بمجرد العقد، بمجرد العقد هنا وجبت الأجرة، مثل ما أنه في البيع بمجرد العقد ملك البائع الثمن وملك المشتري السلعة المبيع بمجرد العقد. هنا كذلك بمجرد العقد ملك المستأجر المنفعة وملك المؤجر إيش؟ الأجرة. نعم، وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حالة. هذا الأصل فيها كالثمن ولا لا؟ نعم، الأصل في الثمن أنه حال إلا أن يريد أحد وقتين، وتكون حالة إن لم تؤجر. هل الحالة تأجر؟ المؤلف ما قال عند الإطلاق. ها؟ أقصد عند الإطلاق. فإذا اشترط التأجيل أجلت. في القرض. نص الماضي. حال مطلق أنا. يقول حال لا يتأجل. تأجيل. ها؟ الضمير يرجع للمؤقت. طيب. مرتين ولا لا؟ أنا عندي ها؟ نعم. فالقرض دين ولا لا؟ نعم. القرض يختص بحكم عن سائر الديون أو حال مطلق. نعم. البيع يمكن تأجيل الثمن فيه ولا لا؟ الإيجار يمكن تأجيل الثمن فيه، لكن هناك في القرض لا، له حكم خاص. القرض إيش؟ له حال مطلق ولو أجل، لكن في البيع إذا أجل الثمن يتأجل ولا لا؟ يتأجل. والأجرة في الإيجار إذا أجل يتأجل ولا لا؟ يتأجل. نعم، تكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل، يعني يحل الأجل. الحكم الثاني، مرة ثانية عرفنا الوجوب ما هو؟ ثبوتها في ذمة المستأجر. نعم، وملك المؤجر لا، ولا يملك المطالبة. لا يملك المؤجر المطالبة. ينبني على هذا، هل يلزم المستأجر تسليمها؟ لا، لا يلزم. لو طالب المؤجر فلا يلزم المستأجر تسليمها بمجرد العقد. طيب، الحكم الثاني قال وتستحق، يعني تستحق الأجرة أن يملك الطلب بها. هذا معنى استحقاق. يملك الطلب من يملك المؤجر، يعني يملك المؤجر المطالبة بها. وفي المقابل يجب على المستأجر تسليمها. تسليمها. هذا معنى استحقاق. مستحق أن يملك المؤجر المطالبة بها ويجب على المستأجر تسليمها. يختلف عن الوجوب لما يختلف؟ يختلف. نعم، وجوب لا يملك المؤجر مطالبة ولا يلزم المستأجر التسليم. قال أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة. الآن عندنا مشكلة من ناحية إيش؟ أنواع الإجارة ذكرناها، إجارة عين وإجارة عمل في الذمة. نحن الآن نريد أن نعرف وقت الوجوب في إجارة العين والمنفعة، وقت الاستحقاق في إجارة العين والمنفعة، ووقت الاستقرار فيهما. المؤلف في وجوب الأجرة ما فرق ولا لا؟ فدل على إيش؟ استوائها، على أن الأجرة تجب بالعقد مطلقا في جميع أنواع الإجارة. تجب الأجرة بالعقد مطلقا سواء كان إجارة عين أو عمل. إجارة على عمل، إجارة عين لمدة أو إجارة عين لعمل، لا فرق. طيب، الاستحقاق قال وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة. نتكلم عن نوع الإجارة. العمل في الذمة. إجارة منافع مستنى العمل في الذمة العمل ولا لا إجارة العمل في الذمة للنوع الثاني يقول تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبله لا يجب تسليمها وإن وجبت بالعقل وإن كانت واجبة في العقل يملكها المؤجر لكن لا يجب التسليم ولا يملك المطالب قال ولا يجب تسليمها قبله قبل إيش قبل تسليم العمل لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع إيش تسليم المعوض اللي هو إيش العمل. العمل ثم قالوا تستقر طيب المؤلف هل جاب طاري الآن إجارة العين لا هذا شيء هذا الموضوع أعقد وواضح فيه مسائل متداخلة والآن أعطانا حكم متعلق بإيش بإجارة العمل وترك القسم الأول الأعظم ما تعرض لي له وقت استحقاق طيب اكتبوا عند قول بعد قولي بتسليم العمل الذي في الذمة وبتسليم العين بعد قولي بتسليم العمل الذي في الذمة مستأجر وبتسليم العين أو بذلها له أو بذلها له وإن لم تمضي مدة وإن لم تمضي مدة إذا فالإجارة على عين مستحق بتسليم العين استأجر بالبيت سلم البيت سلم السيارة سلم التسليم هنا يستحق أن يطالب الأجرة هنا يستحق يلزم المستأجر يسلم ولا ما يلزم يلزم نعم بتسليم العين أو ببذلها وإن لم تسلمها يعني عشان يقول هذه قدامه تم العقد المؤجر قال هذا العين قدامي استحق ولا ما استحق سواء تسلمها المستأجر ولا ما تسلمها راجع معي الحالة الأولى إذا تسلم العين الحالة الثانية إذا بذلت له بإمكانه أن يتسلم لكن ما تسلم قال استأجرت السيارة الآن قال صاحب السيارة هذه السيارة الفاتحة العقد بدأ مدة يوم مجيت من بكرة ثلاث مدة ولا لا الشاهد هنا أن بعدما أجرى معك العقد وسلم لك السيارة أو بدل السيارة يستحق يطالب الأجرة ولا يستحق نعم طيب ننتقل الآن الحكم الثالث وهو الاستقرار قال وتستقر كاملة استقرار مرة أصل ماضي الحوالة ولا لا شروطها أن تكون على دين مستقر مستقر إيش معنى مستقر معنى ثابت لا يمكن فسخه ليس عرضة للفسخ للسقوط ليس عرضة للسقوط فاستحقاق الأجرة هنا يملك يستحق الأجرة يملك المؤجر مطالبة بها لكنها ثبتت في ذمة المستأجر هذا الوجوب وملك المؤجر المطالبة بها لكنها قد تسقط فسخ هي الآن ثابتة لكنها قد تسقط استأتينا مر هناك أنها قتلت له ولا لا انفساخ وهناك أسباب لانفساخ العقد وقد ينفسخ العقد أي سبب من الأسباب إيش فرق؟ تسقط الأجرة كاملة أو يسقط بعضها قد تتلف في أول الأمر وقد تتلف في أثناء العقد الشاهد أن هذا الدين ثابت لكنه غير مستقر قد يسقط وقد قد يثبت وقد يسقط أما الاستقرار فهنا إيش؟ أنت ما عاد احتمال السقوط استقر في ذمة المستأجر فالمراد بالاستقرار أنه ليس أنها ليست عرضة للسقوط. قال وتستقر كاملة انظر الان لكلام المؤلف في الاستئجار. يقول المؤلف: تستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع وفراغ عمل ما بيد المستهدف ودفعه إليه، وإن كانت لعمل فبيد تسليم العين ومضي المدة يمكنه الاستيفاء. كم حالة؟ أربع. أربع. ننظر فيها انفصل. يقول: تستقر باستيفاء المنفعة. فهذا قوله باستيفاء المنفعة، هذه إجارة العين بنوعيها. ثم قال: وبتسليم العين، الأمر الثاني الذي يحصل به الاستقرار بتسليم العين، معناه في إجارة العين. وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، يعني تسليم العين ولو لم يستوفي منفعة. المرتبة الأولى هذه أعلاها، استوفي المنفعة. هنا ما يلزم استوفي المنفعة. سلم لك العين، أعطاك البيت مفاتيح البيت، أعطاك مفاتيح السيارة، استأجرتها لمدة أسبوع، انتهت أسبوع، لمدة سنة البيت، انتهت السنة، استقرت لما استقرت؟ استقرت. استوفيت المنفعة، ما استوفيتها هذا؟ أنت وشانك. ما لا أثر. هذا معنى قوله بتسليم العين، يعني في إجارة العين لمدة ومضي المدة المتفق عليها مع عدم المانع، اللي المانع من الاستيفاء الذي يحول بين من؟ المستأجر. المستأجر وبين الانتفاع بالعين. الانتفاع بالعين. فهذا الآن اثنين متعلقة بإجارة العين. ثم قال: أو فراغ عملي ما بيد مستأجر ودفعه إليه. هذا متعلق بأي نوع؟ إجارة العمل. الإجارة على عمل في الذمة. في الذمة. يقول: أو فراغ عملي ما بيد مستأجر، ما بيد مستأجر ها ودفعي إلى من؟ إلى المستأجر. ما يكفي فراغ العمل، وإنما الدفع. لابد يسلمه إليه، التسليم. يعني أعطيت الشيء صلح وصلح. إذا سلم لك هو استحق به. طيب انتهى من الإصلاح وقال تعال، فرضك جاهز. من الآن تستقر ولا ما تستقر؟ لا تستقر حتى يدفع. يدفع. لكن لو حصل التأخير من جانب المستأجر وقال لك تعال ترى جهازك جاهز، خلت عند أسبوع شهر، أو أن تأتي قضية أخرى حصل التلف في هذه المدة، يكون التفريط ممن؟ من المستأجر. الشاهد أنه إذا فرغ العمل وسلمه حينئذ تستقر ايش؟ الأجرة. وش معنى تستقر؟ تثبت كاملة. ما ليست عرضة للسقوط. يقول: وإن كانت لعمل، لا رجع لإجارة العين، ليس المراد لعمل هو إجارة على عمل، هذا مش. وإن كانت لعمل وعند هذه في إجارة العين لعمل، هذه في إجارة العين لعمل، يقول: وإن كانت وعندها العين، إن كانت العين لعمل فببذل تسليم العين. لاحظوا بذل تسليم العين، ها هذا يدل على أن يريد بالعمل هنا إيش؟ ليس العمل الذي يقدمه، فببذل تسليم العين من الذي يبدو الآن؟ مستأجر. مؤجر. نعم مؤجر. اللي جرى الآن على عين النش في عمل. من الذي يبذل؟ المؤجر. المؤجر نعم. فببذل تسليم العين ومضي مدة ينتبه يمكن الاستيفاء فيها. إذا كانت جرى على جرت عين لعمل يعني دابة تصبها إلى مكان معين يقول فببذل تسليم العين تبع عندها وإن لم يتسلمها المستأجر بعبارة أخرى من الذي يريد أن يقول المؤلف يريد أن يقول إن إجارة العين لمدة تستقر بأمرين اللي سبق ذكره في البداية ولا لا اللي هي استيفاء المنفعة الثاني مضي المدة تسليم العمل ومضي تسليم العين ومضي المدة إجارة العين لعمل تزيد بشيء ثالث يعني تستقر بالأمرين السابقين وتزيد بذل تسليم في هذا الثالث وهو بذل تسليم العين تبه الفرق بين تسليم العين وبذل تسليم العين يقول فببذل تسليم العين ما سلمها تخليها لكن قال هذا يعني لكن مستأجر رفض يا أخي معي استأجر العين فبذلها قال هذه عندي هذه السيارة لكن المستأجر ما أخذها يعني المستأجر إما أن يأخذ العين يتسلم العين وينتفع بها هذه أعلى أو يتسلمها لكن ما ينتفع بها أو تبذل له لكن لا يتسلمها هذه أقل المراتب فإذا استوفى المنفعة فهذه تستقر فيها الأجرة سواء كانت إجارة العين لمدة أو لعمل وإن لم يستوف المنفعة لكن تسلم العين فتستقر بها الأجرة سواء كانت إجارة إجارة العين لمدة أو لعمل فإن بذلت له ما استوفى المنفعة ولا تسلم العين لكنها بذلت له من المؤجر فتستقر الأجرة إذا كانت أجرة لعمل إجارة عين لعمل ولا تستقر إذا كانت إجارة عين لمدة هذا المقصود يقول وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها طيب عندنا الأول والثاني يقول باستيفاء المنفعة وبتسليم العين يجمع هذان الأمران التمكن من استيفاء المنفعة يجمعهما التمكن من استيفاء المنفعة عندنا الإجارة على عمل الذمة المؤلف قال أنها تستقر بإيش؟ بذل التسليم فراغي عمل ما بيد مستأجر فراغي عملي ما بيد مستأجر تبع العبارة فراغي عملي إيش؟ ما بيد مستأجر ما بيد مستأجر إيش معنى ما بيد مستأجر؟ الحكم إيش مفهومه؟ ممكن الإجارة على العمل في الذمة قلنا قبل قليل وأشار إلى المؤلف لأن قد يكون العمل في محل مؤجر وقد يكون في محل مستأجر المؤلف يتكلم عن إيش ما كان بيدي مستأجر فهو يقول إذا كان محل العمل الشيء الذي يعمل فيه الأجير أخذه عنده في محله فتستقر الأجرة بإيش؟ بدفعه. بفراغه من العمل بدفعه. لكن بقي مفهوم هالعبارة ما ذكر ولا شيء ولا لا؟ لا. طب لو كان العمل في محل المستأجر العامل جاي يشتغل عندك في البيت ما أخذ العمل معه، صلح سباكة صلح كهرباء ظاهر كلام مفهوم كلام المؤلف أنه يختلف. وهذا على ما في المنتهى وغيره أن استقراره يحصل بمجرد الفراغ. إذا كان العمل بيد المستأجر ما أخذه الأجير، عفوا بيد المستأجر، فإن الأجرة تستقر بمجرد فراغ الفراغ معه. يعني جاي يصلح عندك البيت، صلح لك لمبة وقال خلاص، كيف صلح عليه وقال خلاص، استقرت الأجرة ولا ما استقرت؟ يحتاج إلى أن يدفع إليه؟ يحتاج إلى أن يدفع إليه؟ أصلا في يده جبت له الجوال جاي صلح عندك في البيت، جهاز من أجل يصلح عندك الكهرباء في البيت ما طلع منه، مجرد ما يفرغ منها إيش تستقر ولا يحتاج إلى دفع. الله هذا المسألة مختلف فيها إن ذهب، لكن هذا هو ما في المنتهى في الإقناع خلاف يعني من الفقهاء، هذا من يفرق بينهما بينما إذا كان عن في يد المستأجر أو يد المؤجر، ومنهم من يجعل حكمهما واحد. مفهوم كلام المؤلف في التفريق في فرق ولا لا؟ نعم. طيب باقي عندنا قضية وهي باقي مسألة ما ذكر المؤلف وش هي؟ ما نقول في شيء فوت المؤلف الاستقرار ما شاء الله ما قصر ولا لا؟ قصر في التفصيل لكن استحقاق استحقاق الأجرة الاستحقاق ذكر العمل في الذمة ولا لا؟ نعم. والعين ذكرنا لك، لكن باختصار باختصار الإجارة إذا كانت على عمل في الذمة فوقت استقرارها لا يختلف عن وقت استحقاق الإجارة إذا كانت على عمل في الذمة وقت الاستقرار هو نفسه الاستحقاق. هل في فرق؟ تسليم العمل هو قال تستحق تسليم العمل ولا لا؟ هنا قال دفع ولا لا؟ نعم. نعم. إذا وقت الاستقرار هو نفسه وقت الاستحقاق هذا في إيش؟ إجارة في العمل وذنب. أما الإجارة في العين لا، إجارة في العين بينهما طيب ثم قال من تسلم عينا تسلم عينا بإجارة فاسدة يعني عقد فاسد وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. متى تلزم أجرة المثل؟ إذا تسلم الشرط الثاني فرغت المدة لا بد منهم. المؤلف يريد أن يفرق ويبين الفرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة. شو الفرق الآن؟ هل يعرف شو الفرق؟ هل في فرق بين كلام المؤلف هذا والكلام السابق؟ تسلم عينا بأجرة فاسدة وفرغ المؤلف مسمى في العقد لا يلزم. ليش؟ المسمى في العقد لا يلزم. هذا من جهة الحكم ممتاز. لكن ما قبل هل في فرق؟ والآن قال الأجرة لا تلزم إلا بشرط ما هما؟ استيفاء منفعة ما هما؟ سلم العين الثاني استيفاء منفعة مضيف منفعة. طيب هل الإجارة الصحيحة نفس الحكم هذا لا تختلف؟ لا يشترط مضي المدة في إجارة العين حتى تستحق الأجرة استقرار. اشترط لما تشترط تشتر، لكن من الاستحقاق لا يشترط مضي المدة فراغ المدة. وغير هذا قل ومن تسلم فلا يكفي مجرد البذل. أحسن، أنه لا يكفي مجرد بذلها، لا يكفي مجرد إيش بذل العين، يعني أن الإجارة لا تلزم إلا إذا تسلم العين، لكن لو بذلت له ولم يتسلمها لا تلزم. هذا هو الفرق الآن بين الإجارة الفاسدة والصحيحة. الإجارة الفاسدة لا تلزم الأجرة إلا بتسلم العين، لو بذلت له ولم يتسلمها لم يستحق. ننتبه الآن للسبب. الإجارة الفاسدة ما في عقد حقيقة، العقد الفاسد فمجرد العقد لا يترتب عليه شيء. الإجارة الصحيحة لا، العقد مرتب عليه ولا لا؟ وعقد لازم. لماذا اشترطنا في الإجارة الفاسدة التسلم؟ لما تسلمها صارت تحت يده ولا لا؟ صارت تحت يده، تكون منافع ذهبت وين؟ تلك تحت يده، تحت يده. فيضمن حينئذ أن الآن وضع يده على ملكي غيري، وذهبت المنفعة تحت يده، فهو الآن يلتزمه الأجرة لأجل إيش؟ اليد. لا ما عندنا عقد، ما عندنا عقد، تبيه ما عندنا عقد، لكن لزمته لأجل وضع اليد، ولهذا شرط التسلم. إذا ما تسلمها ما صار عندنا لا عقد ولا يد ولا يد، فما في سبب يوجب الأجرة عليه. واضح ولا لا؟ لا. أما في الإجارة الصحيحة لا، حتى لو بذلت له ولم يتسلمها مجرد العقد كافي ولا لا؟ لأن الإجارة عقد لازم ولا لا؟ رتب عليه أحكامه. فهذا مراد المؤلف بقوله ومن تسلم عينا، يعني أراد التفريق بين الإجارة الفاسدة والإجارة الصحيحة. من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغة المدة لزمه أجرة المثل. هذا الآن فرق الحكم، قال لزمه أجرة المثل، يعني وليس المسمى في العقد. الإجارة الصحيحة الذي يجب هو إيش؟ المسمى المتفق عليه في العقد. أما الإجارة الفاسدة يجب إيش؟ أجرة المثل. أجرة المثل هذا فرق الحكم. لماذا أجرة المثل؟ لأن العقد إيش؟ معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر. فلا ننتبه إيش الأجرة المتفق عليها في العقد الفاسد، هذه أصبحت كأنها غير موجودة، فنرجع إلى أجرة المثل. قال لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، يعني انتفع أو لم ينتفع أو لم ينتفع. لماذا؟ قال لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم المؤجر فرجع إلى قيمته، لأن المنفعة تلفت تحت يده، تحت يده. القضية الآن راجع إلى وضعه يده على ملك غيره، وذهاب المنفعة تحت يده وليس إلى العقد. قال لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم المؤجر فرجع إلى قيمته. واضح المسألة هذه؟ قال رحمه الله تعالى باب السبب. باب السبب قال وهو بتحريف الباء، العوض الذي يسابق عليه. قالوا سبق ومسبق، السبق والتحريف والعوض جائز، السبق والمسابقة. العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة، أي المجاراة بين حيوان وغيره، مجاراة بين حيوان وغيره وبلغ الغاية قبل غيره. قالوا سبق إلى آخر وسبق إلى أعفق، من ضمن الأضداد في اللغة. قال سبق إلى آخر، أخذ السبق، ويقال سبق إلى بدل السبق. تذكرون أسرى فيما سبق كان على عقد الإجارة مجارعة مسابقة، لأن العقود منها ما يكون في مقصود العاقدين فيه مختلفا ولا لا؟ نعم. ليش؟ البيع والإيجار، ومنها ما يكون مقصود العاقدين واحدا مثل الشركات وساقات المزارعة ولا لا؟ نعم. في الإجارة المقصود مختلف ولا لا؟ نعم. لكن العمل المتعاقد عليه أو المنفعة المتعاقد عليها لمصلحة لمن؟ المستأجر ولا لا؟ نعم. المؤجر له أجرة. لكن المنفعة المتعاقد عليها مرادة لمن؟ المستأجر. الجعالة تشبهها من هذا الوجه، لما يقول الإنسان من يبني لها مقدار له كذا، من يبحث عن الجوال الضائع له كذا، من يصلح سيارة له كذا، جعالة. مقصود الجاعل فيها أيضا مصنفع له ولا لا؟ باب السبب حقيقة باب مختلف، ليس المقصود منه العمل. الإجارة مقصود المستأجر أن يعمل الأجير ولا لا؟ أو أن ينتفع بهذه العين. الجعالة مقصود الجاعل أن يعمل الطرف الآخر المجعول له الذي يستحق العوض. في المسابقة ليس المراد العمل، والعوض ليس مقابلا للعمل، العوض مقابل السبق. يعني يستحق العوض ليس من عمل كما بالإجارة والجعالة، إنما يستحق العوض من سبق. ولهذا المسابقة يدخل فيها 10 و100 و1000 و10000 ولا لا؟ وكلهم أحيان يفعلون نفس الفعل، واللي يفوز 1 10 5 والبقية ما لهم شيء. إن كان السباق ذلك كلهم قطعوا المسابقة ولا لا؟ أي إن كان نوع المسابقة كلهم سيفعلون نفس الفعل، لكن ما يستحق الأجرة. ليش ما يستحق العوض لمن؟ السابق وليس العامل. فإذا العقد هنا ليس واقعا على العمل، ليس مقصود العاقد هو العمل، وإنما مقصود ليش؟ السابق. فالذي يستحق هو السابق وليس العامل. هذا الفرق بينه وبين الجعالة والإجارة. الجعالة والإجارة يعني بينهما الشبه وبينهما من الإشكالات من الفقهاء، يعني الجعالة أشبه الأبواب بالإجارة، افترضنا يعني كبعض يستطيع الدارس أن يفرق بينهم، إنما عقدا متشابه. والسبق سيقول فيه المؤلف الآن والسبق جعالة مسابقة وجعالة، أنا بعد عرف الجعالة ترى ناقش الفرق، لكن سيؤخرونها بالأخير سيكون أبواب ما لها علاقة. في الإجارة لا بد من معرفة الأجير ولا لا؟ لكن في الجعالة لا، ما يشترط ومن فعل فلا أي شخص فعل يستحق الإجارة، لابد يكون معلوم. المنفعة في الإجارة لابد تكون معلومة، المنفعة في الجعالة لا يلزم مدة الإجارة. نعم، قد يعمل الإنسان عمل كبير ولا يخص الشيء يبحث عنه. المنفعة في الإجارة لابد تكون مقدورا عليها ولا لا؟ لكن في الجعالة في المسابقة ما يلزم، قد يكون الإنسان قال وقد يدخل في العقل وما يدري يقدر وما يدري ولا لا؟ أنه تقول لي يلقى جوالي باقي مترياب واحد يدور، كل يدورون هذي يستطيع أحد يعرف أنه قادر ولا غير قادر على أن يجده؟ القطرة الآن غير موجودة، لكن في الإجارة لابد أن يكون معلوم. في المسابقة لا يلزم ذلك. تعيين العامل في المسابقة وفي الجعالة ليس بلازم، لكن في الإجارة القدرة لازمة في الإجارة لكن ليست بلازمة في المسابقة والجعالة. في الجعالة والإجارة العوض مقابل منفعة العمل، المسابقة لا، العوض ليس مقابل، ليس مقابل. العمل في الإجارة وفي الجعالة مقصود للعاقل، المسابقة أحيانا يكون مقصود، وأحيانا يكون مقصوده ضده تماما. يعني لما يكون مجموعة كل واحد يحط جزء من العوض في مسيرة كل واحد يحط 100 ريال ويتسابقون، يكون منهم واحد ما حط شيء كما سيتم محله، أو مع واحد من الخارج حطه وما يشتري ما يشتري. من حق هذا العوار؟ هل هو يرغب في أن البقية يسبقون؟ لا. لا. عكس الإجارة المجاعة. العاقد الآن ما يريد إيش؟ طرف الآخر أن يحقق ما وضع العوض لأجله. وهذا ما يكون في الجعالة ولا يكون في الإجارة. فإذا السبق فيه منفعة لكنها ليست في من وضع العوض. كثير من الأحيان المنفعة يريدها إيش؟ لغيره. الإجارة لما تستأجر شيء منفعة لك. الجعالة في الغالب منفعة لك وإن كان قد تكون. في المسابقة منفعة. المنفعة الحاصلة هي للسابق. يقول يصح أن يجوز السباق المراد هنا بغير عوض. المؤلف سيتكلم عن المسابقات عموما ثم يتكلم عن المسابقات بعوض. يتكلم عن المسابقات ثم يتكلم عن حكم الجوائز أو السبقة أو العوض في المسابقة. والآن يتكلم عن حكم المسابقة. يقول يصح ويجوز السباق على الأقدام. هذا قول عامة العلم جواز المسابقة. قال يصح ويجوز السباق المراد كما قلنا بيش بغير عوض على الأقدام مسابقة جري سائر الحيوانات على الإبل على الخيل أي كنوع على الفيلة على الطيور مسابقة بين الطيور والسفن السيارات إذا كان كل من ذلك آن لا ضرر فيه. قال والمزاريق تمحو مزراقه وروح القصيم مراد يعني مسابقات الرمي وكذا المناجيق جمع من جنيق ورمي الأحجار بمقاليع يعني ينظر بعد ومثل مصارع ومثل رفع الأثقال وأنواع المسابقة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة؟ هذه مسابقة جري مشي على الأقدام وصارع ركانا هذه لمعرفة الأسرع وهذه لمعرفة الأقوى وصارع ركانا وصارع ثبت في الصحيحين مسابقة بين الخيل صلى الله عليه وسلم. قال وسابق سلمة بن أكوع رجل من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الأصل في إيش؟ الجواز. المسابقات في أو عموم اللعب مو اللعب واللهو في الشارع وينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يحرم اللعب منه ومن باب أولى إيش؟ معاوضة عليه. هذا ما ورد فيه نص الناظر النضشي في نص اللعب النضشي كأنما رمس يده في لحم خنزير ودم لحم ومثله لعب الشطرنج عند جمهور أهل العلم وفقه إجماعا. فهذه أشياء إيش؟ يحرم اللعب بها و أبي أولى أخذ العمر الله عليه. وهناك أشياء وهي الأوسع ما يذكر المؤلف هنا يباح اللعب بها من غير عوض. وهناك أشياء وهي قليلة يباح اللعب بها ويباح العوض. العوض عليه الشرع له حكمة في هذا الباب وهي أن اللهو واللعب وأمر مباح يريده الشارع يعني لي راحة الإنسان نفسه تنفيس عن نفسه قد يحتاج الإنسان أحيانا. لكن المعاوضة عليه وضع المسابقة عليه وضع الجوائز له الشرع جعله وسيلة لعب الشرع وسيلة للإجمال استجمال إزالة التعب التكسب تنشيط النفس وسيلة لغاية أعظم منها. لكنه لما توضع عليه الجوائز يصبح إيش؟ تكسر غاية في نفسه. يعني هناك أشياء يريدها الشرع لكن بقدر، لا يريد أن تتجاوز هذا القدر. وهو يبيح للناس ما لسوا أن يفعلوا، لكن يفعل الإنسان بحاجة، لكنه ليس من مقاصد الشريعة إيش؟ أن يتسابق الناس عليها تكون هي همهم، لا. وهذه حكمة الشرع لأنه جعل العوض خاصا بالشرع. الشيء الذي يريد الشرع الإكثار منه، يريد الانتشار بين الناس من أنواع اللهو من بعد، هذه يبيح العوض عليها. هناك أشياء مباحة لا يمنع من وجودها، لكن الشرع إيش؟ يمنع من أن تكون هدفا في نفسها بحيث إيش؟ ما يتسابق. أي شيء يوضع له مسابقة أو عوض أو جائزة سبق الناس، تهابت الناس عليه حتى الذي لا يريده. الشرع هنا حد يقول لا، هناك أشياء يفعلها الإنسان نفسنا، لكنها تتحول إلى أن تكون غاية كل الناس وأكثر الناس يسابقون عليها، إلى خرجت عن كونها وسيلة إلى كونها غاية. ف يعني تنافي مقصود العبودية الذي أراد الله عز وجل المسلم، هو أن يكون عبدا لله لكنه لا يشدد على نفسه، له أن ينفس على نفسه، لكن أن ينعكس الأمر وتكون هي الغاية. وربما كانت المقاصد الشرعية والعبادات والواجبات أحيانا تتضرر لأجلها وتكون وسيلة لله، فهذا منع الشرع. هذه الحكمة في هذا التدرج. فهذه عموم المسابقات في الشرع مباح، يعني الذي لا يترتب عليه محذور شرعي أو مفسدة شرعية. ثم قال ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض، هذا الآن ما أهدأ الشارع إيش معاوضة عليه. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. إبل وخيل وسهام زاد في الإقناع للرجال، قيل في الإقناع هذه بكونها للرجال، لأن النساء لسنا من مرات الجهاد، وهذه شجعت من أجل التقوي على الجهاد. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف. النصل شرب إلى السهام، والخف للإبل، والحاف للخيل. قال الخمسة عن أبي هريرة لم يكن ما جاء النصل إسناد الحسن. عندكم قال الموفق، قال الموفق بن قدامة اختصت هذه الثلاثة، اختصت هذه الثلاثة لأنها من آلات الحرب، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها، المأمور بتعلمها وإحكامها، المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها. وفي المسابقة بها مع العوض، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد، مبالغة في الاجتهاد فيها، مبالغة في الاجتهاد فيها والإحكام لها، والإحكام لها. وقد ورد الشرع، وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيها، والترغيب في فعلها. وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها. فهذه المستثنات الثلاثة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه لا تصح المسابقة إلا على ما استثني به. لماذا العلة؟ لأنها تعين على الجهاد، تعين على الجهاد. انتبه، ولم يقولوا لأن فيها منفعة، لأن خلل واقع عند بعض المعاصي، ظنوا أن الذي تصح المسابقة عليه وضع العوض له وما في منفعة ومصلحة، لا. فالصواب العلم بإيش؟ ما كان معينا لكن من أهل العلم المتوسع الشيخ سلامة الله رحمه الله وابن القيم فقالوا إن الجهاد نوعان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان، فوسعوا أمر الجهاد ليس خاصا بجهاد السنان وإنما قالوا يدخل في جهاد اللسان، فما كان من باب العلم والحث عليه والتشجيع عليه فيجوز إيش وضع السبق له وضع الجوائز له، فيكون هنا مفهوم الجهاد عندهم إيش أوسع، والمذهب أنه خاص بإيش الجهاد الحسي لجهاد جهاد السنان وما سواه لا يجوز وضعه العوض له السبق له الجوائز له وإن كان مباحا في نفسه. إعداد واعد قد يحتاج إليه وقت، هذا لا بأس دائما النصوص عليه ما تعد العلة على النص الإبطال شروط صحة القياس ولا لا، ما نفهم العلة أنها ترجع على النص نفسه فنكتب النص الذي ورد ولا النص الذي ورد بهذا لا إشكال، لكن ما فعله فيه سيئتنا على بس القادم مثلا الإبل والخيل وما شابه هذا ليس المقصود فيها الراكب، المقصود البهيمة نفسها جاهزة لاحتياج إليه، سيأتي هذا اتضح في شروط المسابقة، هناك مسابقات المقصود بها مهارة الإنسان نفسه ذا الرمي، هذه السبق قائم على فوق المهارة، أما سباق الخيل والإبل ليس المقصود الإدراك، المقصود الدابة نفسها السباق بين الدول، وينبني عليه أحكام الفقهاء مسألة إيش لو تغير الراكب هل تصح المسابقة لما تصح، الآن في المسابقة ما عندي راكب ولا لا جهات فيها عصرة ولا لا، هذا لا يؤثر في صحة المسابقة، ليس هذا المقصود هو سرعة البهيمة نفسها، ثم انتبه هنا يوم الجائز هذا من شروطه ألا يكون على المذهب ألا كما يعبرون أن يخرج عن شبهة القمار، يعني العوض يبقى ممن إذا عجزنا انتبه لا نقول مسابقات لا يصح فيها العوض، مسابقات يصح فيها العوض، التي يصح فيها العوض ممن يكون العوض، هذا تفصيل خاص بالجائز، من الناس الآن من يجعل هذا التفصيل عام في كل المسابقات، كلام أهل العلم ليس فيها، لا يقول بهذا أحد من أهل العلم، مرادهم لما يقولون هذا العوض، العوض قد يكون من الإمام، قد يكون من بيت المال، قد يكون من المتسابقين، قد يكون من خارج من المتسابقين، قد يكون من المتسابقين لكن بعضهم ليس كلهم، قد يكون متسابقين ومعهم خارج عنهم يسمى المحلل، فهذا يتكلم عن الأحوال التي يجوز والأحوال التي يجوز نقف عند إشارة الدرس القادم، لكن هذه خاصة بإيش بما جاز بذل العوض فيه، أما ما لا يجوز بذل العوض فيه انتبه المسألة خالد كبير ما لا يجوز بذل العوض فيه ما نقول ما يش ما يؤثر من اللي أخرج العوض هل هم منهم ولا من خارج ولا لا يجوز صار هذه لا يجوز إيش صار إطلاقا ليس فيها التفصيل لا يجوز أخذ العوض فيها وإنما يجوز فيما أمير شرعا على خلاف العلماء في التضييق أو التوسعة فيها والله طلعنا من جمود الإجارة هنا شو؟ طلعنا من جمود الإجارة ومن مساقه ومساقه ومساقه بس لاحظ